رحمه الله وبركاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام فريقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تاريخ ابن عساكر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد وصلنا إلى الحديث عن فضائل دمشق كما ذكرها ابن عساكر، خاصة ما أنه سمى تاريخه هذا تاريخ دمشق. وقد بدا لنا في محاضرات سابقة ما ذكره ابن عساكر المرمي أنها من أقدم المدن التي بنيت على وجه الأرض، وبين بالدلائل أنها قد بنيت على يد بعض أبناء نبي الله نوح، وكان يسكنها كما نص القرآن الكريم قوم نبي الله هود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم قوم عاد. ثم بين بعد ذلك لماذا هي سميت بهذا الاسم، ثم بدأ يذكر ما جاء في فضل هذه المدينة من آيات في القرآن الكريم، ثم بدأ يعرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من فضائل دمشق. وكان آخر عنوان وقفنا عنده أن دمشق ستكون مهبط نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قد قلت في المحاضرة السابقة إن القرآن فيه ما يؤكد بأن نبي الله عيسى قد رفعه الله إليه، وهذا حق منكره كافر بمسألة لا كلام فيه، فبنص القرآن الكريم بل رفعه إليه، هذه مسألة محسومة. ثم جاء في القرآن ما يشير إلى نزول نبي الله عيسى وأنه سيكلم الناس في المهد، وجاءت السنة النبوية المطهرة في أحاديثها الصحيحة تبين وتقطع بأنه سينزل ويمكث في الأرض، وهو الذي سيقتل المسيح الدجال وسيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورة، سيفيض المال، سيكسر الصليب، ويكون له موقف مع اليهود ومع النصارى، ولا يقبل منهم إلا الإسلام. كلنا يعلم كما قلت في المحاضرة السابقة أن نبي الله عيسى قد رفع من بيت المقدس وكان موجود في فلسطين وقتما رفع، والذي يستقرئ التاريخ يعلم هذا. ولكن بقي السؤال أين سينزل؟ ها هو ابن عساكر عليه رحمة الله يأتي بالدلائل النبوية التي تشير إلى أنه سينزل في دمشق، وهذا يعد من فضائل دمشق. فقلت هو ساق حديثا، وهذا الحديث يعني قد بلغ مبلغ التواتر في نقله عند مروي في معظم كتب السنة ومنقول عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا اعتبار ولا التفات إلى المعتزلة الذين أنكروا نزول نبي الله عيسى، وقالوا إني كيف ينزل والإسلام قد بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وإذا كان عليه السلام خاتم النبيين فلما أو كيف سينزل نبي الله عيسى بعد هذا؟ والنبي الله صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه لا نبي بعده. طبعا هذا منهم خلط في الأمور، لأن علماء السنة كما قالوا النبي سبق فيما قال والقرآن سبق أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعيسى بن مريم حينما سينزل لن ينزل للدعوة جديدة ولا بنبوة جديدة ولا بكتاب جديد، وإنما سينزل متبعا لدين الإسلام ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لن ينزل باعتباره نبي جديد أو دعوة جديدة أو كتاب جديد. هذا ما قاله أحد أبدا بأي حال من الأحوال، بل حينما سننظر في هذه الأحاديث التي بين أيدينا سندرك هذا بوضوح وجلاء. طبعا بدأ الحافظ ابن عساكر يذكر روايات كثيرة جدا كلها يشير إلى مكان نزول نبي الله عيسى، وبعض هذه الروايات فيها يعني ما يصف نبي الله عيسى كيف سينزل. فساق حديثا عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق. شرقي دمشق يبقى هينزل، وعند بالتحديد كما جاء في بعض الروايات عند المسجد الجامع. خلاص، طبعا في روايات بتحدد وقت النزول، وقت النزول، فتذكر روايات عند احمد في مسنده انه هينزل والمسلمون في هذا المسجد، المسجد الجامع هذا اللي هيكون في دمشق شرقي دمشق، حينما سينزل سيكون الوقت وقت صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر، صلاة الفجر، ولذلك سيتنحى الإمام يريد أن يتنحى له ويقول له تقدم يا روح الله، خلاص أنت اللي تصلي إمام، فيأبى مش هيرضى، مش هيرضى. ولذلك بيأتي حديث بصحيح مسلم بيصف هذا، وهو من رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، يعني الحق لن يضيع في هذه الأمة إلى يوم القيامة حتى وإن قل حاملوه وقل أتباعه، فالحق لا يضيع، سيظل في هذه الأمة، ونسأل الله يعني أن نكون من أهل الحق، سيظل فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصحيح يكثر الباطل وهيكثر أهل الباطل، وأهل الحق كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم سيكونون غرباء، غرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كذا بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك في لفظ النبي يسأل عن الغرباء من هم، يقول أناس قليل وسط أناس كثير، من يعرفهم اللي هيبقى عارفهم دول قليل أقل ممن ينكرهم، يعني الناس هتنكر أحوالهم. آه والله يقول لك إيه ده ما بيتفرجش على تلفزيون، يا خبر يا ده إيه ده، ده مريض، ده مريض، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، دي ما بتصافحش الرجالة، أنا تعبانة، إيه دي، لا دي شاذة، مش شاذة دي تتغطى، دي مستورة، لا لا لا لا دي عندها حالة نفسية، لازم تبقى حلوة كده ومتعرية كده. هتلاقي فعلا كل شيء هتفعله هيستغربوا الذين هم كالأنعام بل هم أضل، هيستغربوه. والكثرة المتكاثرة، المتكاثرة ستنكر عليكم أحوالكم، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه الآن. بيقعدوا يتكلموا عن الراجل إنه ما فيش ليه تلفزيون، ما بيصافحش النساء، ما كذا كذا، ده مريض، ده إيه التشدد، ده إيه التزمت، ده لأنه تعبان، لا لا عايز تعالج. وتتوصف بقى بأنك متزمت ومتشدد ومتخلف، وهي تتوصف بنفس الأوصاف وما إلى هذا. لكن سيظل الحق فينا إن شاء الله تعالى، مهما كان العدد قليل، لكن هي أمة لن تخلو من الحق، ولن تخلو من حملة الحق ولا من أتباع الحق، مش هتخلو إن شاء الله تعالى. فشوف يقاتلون الحق ظاهرين، وذلك الحديث يقول إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. ففينا خير إلى يوم القيامة إن شاء الله، وفينا حق إلى يوم القيامة، وهذا مما يعني يبعث التفاؤل في النفس إن شاء الله تعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: عشان انت هتعرف ان الحق هيبدأ ينحسر، وده هو هيبينه في عنوان بعد هذا، الحق هيبدأ ينحسر، وهتجد ان شاء الله تعالى ان اهل الحق هيكون مأواهم ومجمعهم دمشق. مش هقول لك بقى لا مكة ولا المدينة، لا مكة ولا المدينة، واهل مكة والمدينة يعني بدأوا يخيبوا، وحكامها بدأوا يخيبوا، والاجانب خلاص طهوا وخلاص بقت كتل. والله انا كنت اذهب، يعني ذهبت الى المملكة العربية السعودية، وكنت اول مرة اذهب الى المملكة العربية السعودية كانت سنة 91، بتقعد سبحان الله تتفرج على التلفاز بيجيبوا مسلسلات بيجيبوا برامج ما تشوف نساء ابدا. دلوقتي تفتح التلفاز عندهم تلاقي نساء وتلاقي اخوة وتلاقي حب وتلاقي تقبيل وتلاقي يعني خلاص الخيبة حلت عليها. ويجوا بقى في في في خطب الجمعة بعد ما كان كمان في اهل الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كنا ماشي الشارع يخليك استحالة يسيبك تولع سيجارة، استحالة كذا. دلوقتي يجرؤ واحد يقول لك انت بتعمل غلط ليه؟ روح نديل الشرطة يسحلوه. انت مالك؟ خلاص سيبوا الناس تبوظ زي ما هي عايزة، ايه المشكلة يعني؟ انت محارب كمشاهد، هي حرية شخصية. خلاص. وكانوا يطلعوا على المنابر ينقضوا ويتكلموا الحق وكذا وكذا، دلوقتي تروح تسمع الخطب عندهم بسم الله ما شاء الله، نص الخطبة يحيى فهد يعيش فهد ربنا يخلي لنا فهد، والنص الثاني يعيش المفتش العام والمفتش الخاص ومفتش الترماي، وخلص الخطبة على كده بس خلاص خلص بس حاجة، يعني كل حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدين بقى السجون فتحوها لكل من يقول كلمة حق، وكان منهم سلمان العودة وغيره وغيره وغيره وغيره، وتحقوا في السجون. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. هيقول تفضل صلي. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله تعالى لهذه الأمة، ولذلك هصلي مأموم ولن يصلي إماما. وهذا ما يؤكد ما قلناه، إن أراد أن يبين بهذا الفعل أنه نزل تابعا للإسلام ولأهله، ولم ينزل لا بنبوة جديدة ولا بدعوة جديدة، وإنما نزل تابعا للإسلام ولأهله. صلي المأموم خلف الإمام المسلم. طبعا هناك من الأحاديث ما وصف هينزل إزاي، قلت في حديث هتقرأه زكر بن عساكر، طبعا اللفظة غير مشروحة في الكتاب عشان اللي هيجي يقرأ الكتاب، فوظفت ان انا اشرحها لك. ففي لفظ من الالفاظ انه هينزل بين مهروزتين. ايه المهروزتين دول؟ يعني ايه؟ يعني ايه مهروزتين؟ زي ما قال اهل العلم كساءات، احدهما يغطي نصفه الاعلى والاخر يغطي نصفه الاسفل، زي ما تقول القميص والازار. وده على فكرة ده زي السنة، هذا زي السنة، مش الاخوان اللي معتقد ان الجلابيه اللي بتلبسها دي هي دي السنه. لا، ليست هذه السنه. السنه القميص والازار. الازار عباره عن قطعه من القماش بتلف على الوسط، وده محافظين عليه قوي في سلطنه عمان، في عمان يعني عمان كلهم تلاقيهم عندهم هذا، وخاصه انا عشرتهم كثيرا، ففي سلطنه عمان تلاقيهم محافظين على هذا القميص الازار، وهتلاقيه ايضا في اليمن، وهتلاقي الكلام ده برضه في اليمن، لكن قلما هتجده في دول الخليج. فده مهرازتين اللي هو كسائين كما قال اهل العلم، فيهما صفره، فيهما ايه يعني، ان شئت فقول الابيض فاصفر، الابيض ايه فاصفر، وكلا اليمين محبب. يعني الاسلام دعانا الى البياض، دعانا الى البياض، وايضا فيه ما يحبب في اللون الاصفر. وذلك انا قلت لكم اهدى بقى من تشدد الغباء، ان بعضهم يرى مثلا احد المشايخ لابس اخضر ولا احمر ولا اصفر، ده الشيخ كان لابس ومرة عملوا له شغلانة في ملاقة الدكتور، وقال له شفت الشيخ لابس فانيلا زرقاء؟ يا سلام الجهل. حاضر اسمه سعيد، احب اللون الاصفر جدا سبحان الله. وقلت زمان لاخواننا ان الامام علي لما جاءه رجل يشكو اليه كآبة النفس، عنده اكتئاب كده وضيق صدر، فقال له اشتري نعلا اصفرا وادب النظر اليه، ما تلبسه عم بص له كده واخد بالك؟ فالراجل فعل، فوجد ان صدره بدا يعني ينباسط كده وبدا يستريح، فيعني تعجب من المساله دي. فذهب الى الامام علي يساله عن العله التي لاجلها وصف له يعني هذا الامر، فقال والله ما جئت بشيء الا من القران، فان الله سبحانه وتعالى قد قال لبني اسرائيل لما سالوا عن لون البقره قال صفراء فاقع لونها، ايه شوف الكلمه، تسر الناظرين. فلذلك دايما انا عندي والله انا كده لما ببص للون الاصفر مش شايف واحد فيكم لابس اصفر خالص، خد بالك، انظر الى اللون الاصفر اصر اصر اصر، وانا واحد من الناس كده بيحصل لي انبساط في النفس، من ضمن الحاجات اللي بتدعو الى انبساط نفسي ان انا ادين النظر واكثر النظر الى اللون الاصفر، وده شيء اي القران تسر الناظرين، فحاجه سبحان الله العظيم. فمهرجتين يعني كما قلت سبيل فيهم اللون اللي هي اللون الاصفر، في لفظ حديث واضع يعني يدي على منكبي ملكين، يعني نازل على ملكين كده. نعم الاخ اللي عمال يرفع ايده بس شريح. ها لا مش كده مش كده. نعم ما هو ده اللي مدينا فيها، واخد بالك؟ لا انا اتكلمت عن لبس الاحمر والاصفر وقلت شرحت هذا لما قعد الاخوه برضه زي ما قلت لك كده يتفزلكوا احدهم، يعني ما لقاش حاجه يقولها في الشيخ لما جاله غير انه يقول لما بيقولوا ايه رايك جاي يسمع لاول مره، قال لهم اه بس هو يعني عيبه انه لابس ملون، واخد بالك؟ فطبعا ده نوع من انواع التخلف. لما تذهب الى كتاب الثياب او اللباس عشان يبقى تعبيري كما جاء في كتب السنه خلاص، وتقرا هتجد ان في بعض الروايات فيها ما يوحي بالنهي عن اللي فيه الاحمر، لكن كما قال اهل العلم لما تقرا هذه الروايات تحققت ثم صح، والنهي عن هذه الثياب التي صبغت بنوع معين من الصبغه، وطبعا ده مش محاضره في اللباس عشان اقولها واقعد بقى اتكلم في، ولذلك لما تقرا لفظ الحديث اللي وارد فينا فده عن نوع معين من الاصباغ، واخد بالك؟ وليس عن اصل اللون، اصل اللون ولا مش موضوع الان، تمام؟ لكن البس احمر واصفر عليه. انا مش هتكلم في الثياب بقى، انا عايز اتكلم في الحديث، انا وصلت هينزل ازاي؟ خلوني في موضوعي، انا مش بدي محاضره في اللبس، مش محاضره في اللبس. نعم. ايه؟ انا ما قرات هذا الله، ما قرات يعني الدعم مصطفى دي فين قراتها فين؟ نعم؟ نشوفها ان شاء الله يبقى كويس. شوف ماشي خلاص، لسه عايزين نلبس تاني. ها فكده خلاص. فهذا طبعا مما ساقه الحافظ ابن عساكر، ما احنا صحنا هتلاقي 50 موضوع جانبي واحنا بنتكلم في ابن عساكر، لو استسلمنا لكل موضوع جانبي مش هنمشي مع الموضوع الاصلي. الموضوع الاصلي عندي هو مش لابس ايه، الموضوع الاصلي عندي هو هينزل فين بس عليه السلام، ودي حقائق ثابته من خلال الروايات الصحيحه. يبقى انا عرفت ان هو ينزل شرقي دمشق عند المناره وعند المسجد الجامع في صلاة الصبح يريد الإمام أن يقدمه فلن يتقدم ويصلي مأموما وليس إماما، مما يدلل على أنه تابع لهذا الدين ولم يأتي بدعوة جديدة كما فهم بعض الموتورين. المعلومات اللي ظبطت عندك ده اللي أنا عايزه بس خلاص ماشي. ده كان عنوانه. العنوان الآخر اللي بينتقل إليه الحافظ ابن عساكر في فضائل دمشق عنوان أنها فسطاط المسلمين يوم الملحمة. فسطاط المسلمين يوم الملحمة. هو ذكر أول حديث وهو بالطبع حديث صحيح. أبو الدرداء بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق هي خير منازل المسلمين يومئذ. يمكن بعض اخوانكم اللي حضر معايا في جمعة لا تكلمت فيها عن وقائع هتسبق قيام الساعة. قلت ان احنا امة من فضل الله سبحانه وتعالى علينا انه جعلنا يعني نعرف كثيرا من الماضي وكيف نتعامل مع الواقع ونعرف ما سوف يقع في المستقبل. ولذلك قلت اني من غباء بعض المسلمين ومن جهل حكام المسلمين ان هم ما بيقعدوش يفهموا ويسألوا النبي قال ايه اللي هيحصل في اخر الزمان عشان يبقى عارفين اللي مستعدين له كويس قوي. ده من جهلهم عايشين فاكرين ان هم فاهمين كل حاجه وهم مش فاهمين اي حاجه عن اي حاجه وبقولها بملء فيها خلاص. فقلت انك لما تفتح كتب السنه قل ما يخلو كتاب من ما يحدث قبل قيام الساعة من فتن وملاحم. الفتن الابتلاءات اللي هتنزل عند الله سبحانه وتعالى والملاحم الحروب اللي هتقع بين المسلمين وبين أعداء الإسلام. فلما حدثت أزمة العراق رحت عامل هذه الخطبة قلت ان هناك حديث في صحيح مسلم اللي حصل في العراق النبي قاله من اكثر من 14 قرن وقال ايه اللي هيحصل بعدين. وعشان كده انا اقسمت للناس وقتها والشريك موجود وخير الشاهد علي انها لازم هتضرب خلاص. وده اللي بيعدوا له دلوقتي وان كان بتضرب يعني هم لكن عايزين هم ضرب اشد بقى من كده يعني هم كل شيء يقوموا طخ طخ طرباق شويه واحنا مش واخدين بالنا بتضرب يعني العراق ما فيش شهر بيعدي لازم يضربوها خلاص لكن هتجتاح. قلت ان هناك حديث في صحيح مسلم قالها ان منعت العراق ان العراق هيتمنع عنها وهي البلد مدها ودينارها خلاص هيجوعوها ويبهدلوها لا هيبقى لا مال ولا اكل. ده يحدث في العراق بس. قلت لا كمل الحديث كمل الحديث يا ريت بقول يا ريت الغفلانين اللي بيحكمونا يفهموا الكلام ده اللي هم ما بيسمعوش بنفسهم ما بيشوفوش بنفسهم بس ولذلك هياخدوها صح. طب استعد لها فوق لها لكن هو ده قدر الله ان دول ناس الله ففعلا انساهم انفسهم. فقلت اني بعد العراق الشام الشام اللي هي هتخش سوريا ولبنان وده برضه بيستعدوا له ومش هيسيبوهم عشان تبقى عارف واتحطوا على قوائم الارهاب وخاصه لبنان لأنها بتأوي حزب الله، حزب الله، ومحطوطة حشود عسكرية لحصية عشان بعد ما هتبدك العراق هيلتفتوا إلى ده النبي قاله. والأيام بيننا والله لازم يحصل، رغم أنف المغفلين اللي نايمين في الوحل وفاكرين نفسهم بيفهموا وبيخططوا وصحيين خلاص. وبقول حاجة صحيح مسلم، خلاص هيخلصوا من الشام. يجي الحديث يقول ومنعت مصر رقم ثلاثة على القائمة، على عديد فاحرين وفاكرين ومصر ام الدنيا واحنا لقيتنا ومش عارف ايه، واخد بالك بالجزمة ودورهم جاي. المهم فاكر نفسه شاطر ده، اصل انت والله كده يوم ما بتسيب اخوك يتضرب لازم انت كمان هتتضرب. والنظرة الثقيبة ويطلع واحد والحمد لله احنا ما تورطناش ولا ورطنا ولا عملنا ولا هتاكل على دماغك بره. ليه؟ جايبين شوية مقاطف بيتكلموا مش فاهمين اي حاجة عن اي حاجة، والله ما فاهمين اي حاجة عن اي حاجة. فبقسم بالله والله خدها بترتيبها، شوف ايه اللي هيحصل بعد العراق اتفرج على اللي هيحصل للشام، وشوف ايه اللي هيحصل بعد الشام اتفرج على اللي هيحصل لمصر. واخد بالك؟ مش هتساب، فاكرين مش هتساب، تطلعها من الدنيا تطلعها ست الدنيا مش هيسيبوها. الحديث قال كده، الحديث قال كده. وبعدين بين بقى ثم تصطلحون انتم وبني الاصفر الكلاب بتوع اوروبا دول صلحا امنا تقاتلون عدوا من ورائكم. زي ما قلت وانا بشرح هذا الحديث ان هم ليهم سياسه العرايس، عارف العرايس بيلعبونا زي العرايس، فهيدبونا بعد ما هيدبونا هم عايزين يضربوا دوله من دول فارس. هتطلع بقى ايران ممكن، ممكن الصين ممكن روسيا ممكن، دوله من دول فارس هيبقوا عايزين يدكوها. فعايزين يستعينوا بمين؟ بالمغفلين اللي هم مين؟ اللي هو احنا يعني اللي هم العرب يعني المسلمين المغفلين ده، ولاقيين طبعا ديون وبقوا مصالحينهم زي ما عملوا مع البغل الاسترالي ده اللي بيحكم باكستان. خلاص ساقوه زي الدهل وضربوا افغانستان دلوقتي، ها حاطينه تحت الجزم مش عارف يعني تحت الجزم، وهيخلوا الهند تاكله. هي سياستهم كده، يطبطب عليك طول ما انت بتحقق له مصلحه، انقذت المصلحه يدبك، جات له مصلحه يرجع لك تعالى معلش ونرفع عنك العقوبات زي ما عارف اللي ما يشرفش ده اللي مسمينه مشرف. واخد بالك؟ هو ما يشرفش حد ابدا والله، ما يشرفش غير الكلاب اللي زيه، يعني يسلم المسلمين لكلاب يبقى كلب. خلاص؟ فين يصلحونا ونقاتل؟ فبعد ما هنقاتل، بعد ما نقاتل خلاص هننتصر مع احنا وهم يعني، خلاص هيروح طالع كلب منهم يقول الاغلب للصليب. ادي بقى هيوضحها صراحه كده، هيوضحها صراحه كده. احنا بقى اللي في ضميرنا ما تقوليش الانسانيه ونحي الدين ولا سياسه في دين، لا اللي في ضميرنا الصليب، الصليب هيروح اي مسلم قاتله. يوم الحديث يبين هيقول تحت 80 راية، كل راية تحتها 120,000 كلب عشان يقتلونا. هنقعد بقى نتغلب مرة والتانية إلى أن تجتمع خلافة المسلمين وإمرة المسلمين في دمشق. أدي بقى الكلام اللي أنا لسه عايز أقوله بقى، إن هي دمشق هتبقى ملاذي المسلمين في السطر في دمشق، وهنبدأ معركة معهم من دمشق سينتصر فيها الإسلام وأهله إن شاء الله. هذا هو التاريخ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هيتحقق بسرعة كبيرة جدا في هذه الأيام عشان تبقى، وده الواقع اللي احنا قاعدين مستنيينه. إن أنا بقول لك العراق هتتضرب، هتتضرب وقعدوا صوصوا ليل ونهار هتتضرب، هيخلصوا من العراق الشام مصر. هتشوف ده اللي النبي قاله لازم يكون رغم انف المغفلين، بس هيكون هيكون. فهذا الحديث يعني اتى بالموضوع من اخر. انا مش هشرح الموضوع، انا قلته عشان تبقى فاهمه، لكن انا قايل خطبه قد كده ساعه ويه شارح فيه الكلام ده خلاص. فده اليوم ده اللي احنا هنقاتل فيه دول اوروبا ده هيبقى اسمه يوم الملحمه الكبرى. فالنبي يقول في هذا الحديث ان فسطاط المسلمين بلدهم خلافتهم اجتماعهم هيكون فين؟ بارض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. دمشق قالوا يا مجمع المسلمين، هو يقول هي خير منازل المسلمين يوم ليه؟ لان هيكون فيها الخلافة الاسلامية والالتحام الاسلامي والالتحام الاسلامي. فده من فضائل دمشق، ده من فضائل دمشق. ولذلك انا اخذت على ابن عساكر حاجة، كان نفسي يرتب الموضوع ده يحطه في الترتيب قبل انها هتكون مهبط عيسى، ان مهبط عيسى يبقى بعد كده، مهبط عيسى يبقى بعد كده، لان بعد ما هنقاتلهم فنقتلهم وننتصر هترجع الناس تخيب وهيجي المسيح الدجال، وبعد الدجال هيجي عيسى، وده ترتيب الاحداث. فكان نفسي هو يرتب العناوين كده، لكن العملية مش فارقة يعني، لكن انا كان نفسي تبقى بترتيبها كده. فهو عمل هذا العنوان ان دمشق هي فسطاط المسلمين يوم الايه؟ الملحمة. عرفت العنوان ده معناه ايه؟ اللي هيجتمع فيها ها المسلمون، هتبقى فيها الخلافة الاسلامية يوم الملحمة، اليوم اللي انا شرحت لك مقدماته السابقة دي باختصار، بقول باختصار اهو. خلاص؟ هو بعد ما ساق هذا الحديث راح ساق حديث ثاني يؤكد هذا المعنى. الحديث اللي الثاني بيحدث به عوف بن مالك، وهذا الحديث له اصل موجود في صحيح البخاري، بقوله في صحيح البخاري هتلاقيه في كتاب الجزيه، هتلاقي هذا الحديث اللي عنده فتح الباري هيلاقيه في الجزء السادس لما جه يتكلم عن الجهاد، وبعدين فرض الخمس، وبعدين الخمس، وبعدين الجزية، هتلاقي الحديث ده في كتاب الجزية. خلاص. عوف بن مالك بيقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. في رواية اللي كان ده في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة خيمة، يعني مضلوب له خيمة كده. خلاص. فسلمت عليه، راح واقف بره قبة او خيمة، السلام عليك يا رسول الله. من هو مين؟ عوف بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عوف؟ فقلت نعم. ألف من صوته. فقال ادخل. يقول عوف فقلت كلي او بعضي. تكون في خيمة، انا عايز يقول ادخل ها دماغي بس اكلمك، ولا ها اخش اخش دي بقى كلي او ايه او بعضي. خلاص، انسان يبقى قاعد في خيمة يدخل دماغ بس تقول اللي انت عايزه، يبقى ادخلت بعضك او تخش عليه ها كليات. هو بيقول كلي او بعضي، وده كان من الادب، لان بعض دي يبقى معناها النبي عايز يتكلم معاه كلمتين، وكلي يبقى عايز في هيقعده قابل ان هو يقعد معاه الوقت يسمح. خلاص. فقال كلي او بعضي؟ قال بل كلك. خش. خلاص. فلما دخلت دخل بقى اجلس وقال اعدد يا عوف، عد ستا بين يدي الساعة، ست حاجات هيسبقوا ها يوم الايه؟ قيامة. ستا بين يدي الساعة يعني تتقدم على قيام الساعة. اولهن موتي، اول حاجة عليه الصلاة والسلام موتي. وطبعا النبي كان موقنا انه ميت، نص القرآن الكريم انك ميت وانهم ميتون، مسألة ما فيها فصال. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما بما اخذها احد. فقال اولهن موت. طبعا لما يسمع كلمة زي دي ها، وهم يعني من اشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا كلمة ان فعلا كان يعني اشد مصاب للمسلمين كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه افقد بعض المسلمين صوابه وكان منهم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي حمل السيف وقول ان يقول محمد مات حضرب عنقه خلاص، ولما الوكر ياكلوا عليه ها افان مات او قتل انقلبتم على عقبه، ممكن اني اسمعها لاول مره اشوف ما ما ما ما, ما, ما كده. فكان مصاب شديد جدا، فلما يجي النبي يقول له ان اول حاجه هي ها موتي، فكانت النتيجة أنه قال فاستبكيت، جلس يبكي. قل حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنني، يعني تقول لي بلغة العصر طبطب عليه ويهديه آه كده يسكنني. وبعدين عشان يخرجه من الحالة اللي فيها قال له قل قل واحد، أنا مش قلت لك ستة؟ ها ها أدي رقم إيه؟ أنا خش على اثنين بقى خد بالك إلا يعني عايز يخرجه من الحالة التي هو فيها خلاص. فالثانية طب وإيه الثانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. وده حصل حصل، وكان على طول في خلافة ها عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس، يبقى فعلا النبي مات وفعلا فتح ها بيت المقدس. فالنبي يقول له قل قل اثنتين كده كام؟ اثنين. ثالثة بقى والثالثة موتان، وفي لفظ موتتان، وفي يعني بعضهم بيقول له انت تقول موتان موتان بضم الايه الميم مش مو مو موتان خلاص. يكون في امته ياخذ مثل قعاس الغنم. ايه الحكايه دي؟ قال ان في يعني موتين جماعيين هيحدثوا في هذه الامه والناس هتصاب بمثل قعاص الغنم. ايه قعاص الغنم؟ فذهب طبعا الى كتب اللي هي بتهتم بغريب الحديث وشرح الالفاظ الغريبه زي النهايه لابن الاثير، وانا قلت لكم يا ريت تجيبوه يعني اربع مجلدات وفارس خمس مجلدات كنز في بيتك خلاص. مهمة هذا الكتاب يجمع كل الالفاظ الغريبة التي وردت في الاحاديث، ولا اريد ان اقول كل جل خلاص جل، لكن قلما ما تجد لفظ غير موجود. فقولي ان النبي بيخبر في هذا الحديث اللي فيه ست قبل قيام الساعه يبقى موتي ادي واحده، فتح بيت المقدس ها اثنين، ثالثه موتان او موتتا فاحدث في هذه الامه مثل قعاس الغنم. فقلت ان هذه الكلمه اللي هي قعاس هذه لما تبحث عن شرحها خاصه في النهايه لابن الاثير في شرح غريب الحديث هتلاقي بقى شرح هذه الكلمة، وهتجدها أيضا في فتح الباري وشريحها ابن حجر عليه رحمة الله. قالوا إن القعاص مرض أو وباء، عشان المعنى صحيح وباء يأتي الغالة. البعض قال بأنها يعني تنزل أشياء من أنوفها زي ما أنت تقول الرش الرش، وينتهي الامر بها بالموت. ملوش علاقه لازم تموت. البعض الاخر بيقول انها تبتلى بشيء في الحنجره زيت الكحه كذا كذا يكسر ويهشم ما يسيبش الصبر حتى يكسر عظام الصبر، وفي النهايه لازم تموت. ايا كان الامرين النبي اخبر ان في هناك موتتان ستحدثان في هذه الامه، يعني هينزل وباء هيموت في ناس كتير مش مرة، ده هيبقى مرتين ده هيبقى مرتين. طبعا بيقول اهل العلم وبعضهم ان ده حدث في الطاعون، وكان طاعون اكل اناسا كثيرين، وكان ده بعد فتح بيت المقدس فعلا في خلافة ها عمر بن الخطاب، وده كانت احد ها الموتين او الوبائين، لان الحديث بيبان دي صوره ان هذا الموت الموت الكثير هيكون مش عن طريق قتال وكذا وكذا، عن طريق ايه ها وباء وباء وده او حدث او خلاص. ده اللي قالوه في المرة الاولى. المرة الثانية ما ذكروا فيها شيئا لكن اكيد حصل. ايه اللي حصل ده حصل. بعد كده النبي يقول دي التالتة الرابعة اللي هتسبق قيام الساعة. فتنة في امتي. في لفظ يقول وعظمها يعني هتبقى فتنة شديدة. في لفظ قطع بأنها لن تترك بيتا من بيوت المسلمين حتى تدخلها. وده حدث ها في نهاية خلافة علي بن أبي طالب. فتنة فتنة وكان ما أشدها وما أعظمها وما أخطرها. وفعلا ما تركت بيتا مسلما يعني حتى التي كما قال أهل العلم لم يخض فيها بالسيف خاض فيها باللسان. وقلما من اعتزلها وقلما من اعتزلها. وبعدين بيقول الخمسة يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيسخطها. المال هيبقى كتير. كالمسلمين عايشين في فقر وفي حاجة مش تبقى عارف في فقر وفي حاجة. والرجل كان بيقتسم القوت مع اخيه. فالنبي قال لا ده هيجي وقت هيكثر فيه وهيفيد فيه المال لدرجة ان انت هتدي للواحد شوف 100 دينار والدينار مكان من ذهب. يقول لك ايه ده؟ يقول ليه؟ عشان المال كتير فيبقى مستقلهم مع انهم ايه؟ ها 100 دينار 100 دينار. وقال وهذا البعض قال حادث حادث في خلافة عمر بن عبد العزيز. والله عمر بن عبد العزيز كان بيدور على اللي ياخذ زكاة المال مش لاقي مش لاقي مش لاقي حد ياخذ زكاة مال مش لاقي مش لاقي. مش زينا دلوقتي كلنا ها عايزين اللي يزكي علينا مش لاقي حد ياخذ زكاة مال. فالبعض يقول ده حدث فعلا في خلافة عمر ابن عبد الايه ابن عبد العزيز خلاص. وده حصل وده حصل. والسادسة الحتة بقى اللي هو عايز الشاهد معانا في الحديث اللي هو ذكر لأجل الحديث تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة. هذه اللي احنا الهدنة اللي احنا لسه بنتكلم ايه اللي احنا اشرنا اليها وعرفنا ترتيبها هيجي ازاي. وبعدين فيسيرون اليكم على 80 غاية. ولذلك هو يسأل النبي وما الغاية؟ قال الغاية تلقوا تحت 80 غاية. 80 غاية تحت كل غاية 12,000. هذا بقى الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله بنقوله خلاص بنقوله. يبقى 12,000 فسطاط المسلمين ملذهم مكان اللي هيجتمعوا فيه اللي هيبدأوا منه ان شاء الله يومئذ في ارض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق. في مدينة يقال لها ايه دمشق. هذا هو الشاهد الذي يعني عنون به وساق هذا الحديث لأجله ان هي فعلا هتكون فسطاط وملاذ المسلمين يوم الملحمة الكبرى اللي هتحدث كما قلت لك بترتيب الحديث صحيح مسلم ان احنا هي جواب عراء وضربوها وبعدين الشام وبعدين مصر وبعدين يصلحونا وبعدين نقاتل احنا وهم ها عدو وننتصر عليه وبعدين يطلع واحد منهم يقول الاغلب الصليب يطلع مسلم يموته وتحدث فتنة بيننا وبين الكبرى اللي هتحدث كما قلت لك بترتيب الحديث صحيح مسلم ان احنا هي جواب عراء وضربوها وبعدين الشام وبعدين مصر وبعدين يصلحونا وبعدين نقاتل احنا وهم ها عدو وننتصر عليه وبعدين يطلع واحد منهم يقول الاغلب الصليب يطلع مسلم يموته وتحدث فتنة بيننا وبينهم هيضربونا مرة والتانية وبعدين نجتمع في دمشق اللي هتكون فسطاط وملاذ ها المسلمين فينصرنا الله سبحانه وتعالى عليه نصرا عزيزا مؤزرا. فعايز يقول ادي من فضائل ها دمشق ادي من فضائل دمشق. طبعا هنقف عند هذا الحد وهذا العنوان ويبقى في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى هنقف مع عنوان جديد ان شاء الله تعالى هذا العنوان الجديد طبعا ايضا تحت منه كلام طيب هنحققه ونشوفه في المحاضرة القادمة ان شاء الله وقدر، اللي هي طبعا بالطبع هتبقى بعد صلاة العشاء بإذن الله. طبعا الاخ بعيد الاقتراح وبقول مقدمة الاقتراح حضرتك مرفوض. بعد الاقتراح بيقول اني طبعا عرفنا ان تاريخ ابن عساكر التاريخ موثق، وفي كتب من التاريخ مش موثق زي ابن عساكر، فقريت وخاصة ان انت قلت مش هتقدر تشرح الكتاب كله، وده فعلا حق. يعني احنا عايزين مثلا يعني الله اعلم، وجايز يا اخي ربنا يعني يكون جاعل في الاجل ان انا اشرحه، فدي حاجه في علم الله، لكن فعلا هو يحتاج الى سنين 70 مجلد، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. خلاص نعم نكون ايه اتضربنا يا ها هنكون اتضربنا دي كويسه منك صح نكون اتضربنا ايه وربنا يسهل على بشراحه برضه نكون ضربنا، يعني مش ضربنا وبس، يعني احنا هنتضرب وهنضرب، فيعني ها ربنا يجعل النصر على ايديكم. يمين يا رب يمين يا رب. فطبعا بيقول لي يا ريت نختصر بقى ونسيب حاجات ونخش على مواضيع معينة ونسيبنا من مواضيع معينة، ما ينفعش. زي ما انت سامع وشايف مفيش موضوع في هذا الكتاب الا وله اهميات وبتطلع منه يا ولا ما عرفتش. طب انا هعتبر ان انا اعتبرت عنوان النهارده ده مش ذو أهمية، وزي ما انت محدد لي حاجات معينة اتكلم فيها وده ما ينفعش، فهتجاوز موضوع زي بتاع النهارده ده. طب ده الكلام في موضوع النهارده ده من الأهمية ومن الخطورة بمكان، فما فيش حاجة في الكتاب ما اسمهاش غير ذات أهمية. زي ما انت شايف كده الكتاب موسوعة، وكل ما انت ماشي فيه عمال تلم معلومات لا حصر لها. فاقتراح مرفوض، وانت بس ادعي الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في الوقت ويبارك في الاجل. انا مش هقول يمد فيه لانه اجل، خلاص يبارك فيه، بحيث ان احنا ان شاء الله تعالى ندرك المواضيع اللي انت عايزنا نتكلم فيها ان شاء الله. نعم. طب ده درس اسئله تتطور؟ لا، علشان الموضوع بتاعنا لما يجي درس الاسئله نبقى نجاوبه ان شاء الله. قم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا احنا لسه هيبقى لنا لقاء ما بين المغرب والعشاء، وده هيكون لقاء يوم الاربعاء ابتداء بقى من يوم الجمعه، لان الساعه الخميس اخر ساعه هتبقى كل لقاءاتنا ان شاء الله بعد صلاه العشاء. يبقى الجمعه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله لا هيبقى المغرب، لانه مارس هياخروا الساعه 12 بالليل، وانا هدي الدرس بعد 12. لو هدي بعد 12 يا محمود يبقى ماشي. بارك الله فيك. عملت الغلاف عليها؟ ما عملتش. حتى نسيت كمان. نسيت؟ انا كنت على الام بس على السنه بس ما كنتش واحد مجنون. استنى يا عم قريب عليك انا. عايز اعرف رب النهارده ايه هو الحق اللي انت لا. مذبحه ازاي معمول ليه؟ ما اعرفش كان يفتحها ازاي. ايه ده خبر ايه ده؟